بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الخمسة هي أركان الإسلام التي لا يقوم إلا بها. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأساس لكل عمل. إن صحت هذه الشهادة عرف الإنسان معناها وعمل بمقتضاها، فهي الأصل والأساس. وهي كلمة نرددها، كلنا يقول ذلك بحمد الله ونردد هذه الكلمة، ولكننا يجب أن نعرف معناها حقيقة وأن نعرف مقتضاها حتى ننجو بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كلنا في حاجة ماسة لأن نعرف هذه الكلمة، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي مفتاح الدخول إلى الإسلام. فالذي يسلم يريد الإسلام لا بد أن يتلفظ بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه شهادة منا أنه لا إله، أي لا معبود بحق سوى الله عز وجل، لا معبود بحق، ولا يستحق أحد العبادة إلا الله تبارك وتعالى. وكل ما يصرف إليه العبادة سوى الله فهو باطل لا يجوز. هذه الكلمة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى ابن مريم عبد الله وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه الكلمة العظيمة. ولما قال موسى عليه السلام: يا رب علمني كلمات أدعوك بهن، فقال له: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول ذلك، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن. لو السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن. ومما يدل على عظم هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة ذلك الرجل الذي نشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيه من الأعمال من السيئات والخطايا والذنوب. فلما نشرت له هذه وكاد أن يظن أو بل ظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فأخرجت له بطاقة فقال: وما تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيها لا إله إلا الله، فوضعت في كفة وهذه السجلات في كفة، فطاشت تلك السجلات وثقلت كلمة لا إله إلا الله، مما يدل على عظم هذه الكلمة. والحمد لله الذي هدانا لهذا، هدانا لهذه الكلمة العظيمة ولاتباعها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشره فيتكلوا. بعض الناس ربما يركن إلى هذا الوعد العظيم وهو مقصر في نفسه، لم يأتي بمقتضياته وملتزماته وما يجب أن يفعله الإنسان لكي يفوز هذا الفوز العظيم. كلمة لا إله إلا الله هي كلمة عظيمة، ونحمد الله الذي أسعدنا بقولها وبالعمل بمقتضاها، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من العاملين بها حقا. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا هذه الكلمة وذكروا لها مقتضيات وشروط. أولها: فاعلم أنه لا إله إلا الله كما جاء في القرآن. فقالوا: العلم. فلا يمكن يقول إنسان هذه الكلمة ولا يعرف معناها، ما الفائدة؟ بعض الناس يقول لا إله إلا الله ويذهب ويأتي بما يناقضها. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعني لا تعبد إلا الله ولا تصرف شيئا من العبادة لغير الله. فإذا صرفت شيئا من العبادة لغير الله فقد ناقضت هذه الكلمة العظيمة وأتيت بأي شيء يخالفها. إنسان يقول لا إله إلا الله، لا معبود، لا نعبد إلا الله، ثم يذهب ويدعو عند قبر، يدعو وليا أو نبيا أو رجلا صالحا، هل هذا فهم معنى لا إله إلا الله أو أنه أتى بما يناقضها؟ رجل يقول لا إله إلا الله ثم يذهب ويذبح عند قبر للقبر الفلاني، هل هذا عمل بمقتضى لا إله إلا الله؟ الذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن ونحن نقول لا إله، لا بد من العلم بمعنى لا إله إلا الله وبما يناقض هذه الكلمة. فإذا كان المسلم على وعي بما يناقض هذه الكلمة فإنه يأتي بها على وجهها، ويحذر أشد الحذر أن يفعل شيئا يناقض هذه الكلمة. فالعلم والعمل بمقتضاها، لا يكفي يكون إنسان عالما ثم يعمل بخلاف ذلك، ولا بد أن يقولها خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كتبت له الشفاعة، خالصا من قلبه يعلم ويقول، وأن يقبلها وأن لا يستكبر عن ما تقتضي هذه الكلمة. ماذا قال الله على المشركين؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما يقبلون هذه الكلمة. إذن لا بد من قولها، ولا بد من قبولها، ولا بد من العلم بها، ولا بد من العمل بمقتضاها، وأن يحب من أحبها وأن يبغض من أبغضها. يحب من قال لا إله إلا الله وعمل بها، وأن يبغض من أبغض هذه الكلمة، فإنه لا خير فيه. وهذا هو مقتضى التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو أن تفرد الله عز وجل بالعبادة وأن لا تشرك معه شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر هذا التصوير العظيم لمن حاد عن الطريق وأشرك مع الله غيره، كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، حرام عليه الجنة. من لم يحقق هذه الكلمة وأشرك مع الله غيره فإن الجنة محرمة عليه، لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو كلام الله عز وجل. أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أنه لا معبود يستحق أن يصرف إليه شيء من العبادة إلا الله. انظر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا يا رسول الله، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ من منا ما ظلم نفسه؟ قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ظلم هو الإشراك بالله، أن يخلق الله عز وجل وأن يدعى غيره. الله هو الخالق سبحانه، يأتي هذا الذي يتقرب إلى غير الله عز وجل يدع ربه خالق السماوات والأرض الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، الذي لا يعجزه شيء يتركه ويذهب إلى العبد العاجز. كما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، كل عبد فهو فقير إلى الله عز وجل، لا يملك شيئا، يذهب إلى قبور قد ذهبت واندثرت في الأرض ويدعو أصحابها ويرجوهم، وإذا سألت قال لا هؤلاء صالحون وأنا عندي معاصي وهؤلاء أقرب مني إلى الله تبارك وتعالى. يعني كان يريد أن يتخذهم وسائل. والله قال على المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم أقرب منا. انظر يعني التشابه العجيب. لو سألت أي رجل يذبح للقبور ويذهب عند صاحب القبر ويضع وجهه على التراب عند صاحب القبر يسأله المدد ويسأله العون ويسأله الولد، لو سألت قال هذا رجل صالح، هو صالح وصلاحه لنفسه ونحن نسأل الله له المغفرة والرحمة. ولكن ليس معنى كون الإنسان صالحا أن ندعوه من دون الله. لماذا نترك رب العالمين الذي هو على كل شيء قدير، الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لماذا ندع من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ونلجأ إلى غيره سبحانه، إلى غير رب العالمين؟ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هم آمنون في الدنيا والآخرة وأولئك هم المهتدون. إذن التوحيد هو الأساس والمنطلق لكل عمل صالح. لو أن الإنسان عمل ما عمل من الأعمال، صلى وصام وزكى وحج وتصدق بما شاء وقرأ القرآن وفعل ما فعل وهو يشرك بالله، فإن ذلك لا ينفعه، لا ينفعه. ليس هذا من عندي، بل هو في كتاب ربنا. يقول الله عز وجل ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو عملت ما عملت ليحبطن هذا العمل. ولما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام ماذا قال بعدها؟ قال ولو أشركوا، وحاشاهم من ذلك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، صلى وصام وحج وزكى وعمل من الصالحات لكنه أشرك بالله. فأخطر الذنوب التي تهدد عمل الإنسان بالكلية هو الإشراك بالله عز وجل، وهو منافاة لقولنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق، لا يعبد أحد إلا الله تبارك وتعالى، هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. ولا بد من هذا المفهوم أن يكون شاملا عند الإنسان. هذا الدين أيها الأحبة دين عظيم، يبين لنا المسار الصحيح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. محجة واضحة بينة، كل إنسان يشعر إذا سلكها بالأمن والطمأنينة. لا يغرنك أصحاب الأهواء وأصحاب الشر وأصحاب المصالح الدنيوية. شخص عند قبر يستفيد منه، يدفع الناس له أموال وهو يأخذها ويضعها في جيبه ويغري الناس أنه حصلت قصة مع فلان ليس عنده ولد فجاء إلى هذا القبر وذبح عنده فأعطي كذا من الأموال، هذا كله كذب ودجل. يجب أن يتعلق قلبك بالله عز وجل. صاحب القبر، نحن لا نعيب صاحب القبر، قد يكون رجلا صالحا، قد يكون وليا، قد يكون من أهل الخير، ولكنه وما أمرهم بعبادته هم الذين جاءوا. ولهذا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هؤلاء يتبرؤون، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرؤون منهم يوم القيامة. هؤلاء الذين يعبدونهم أولئك يتقربون، أولئك يتبرؤون منهم يوم القيامة. لا أمرناهم ولا قلنا لهم، بل هم الذين كفروا، فيعذبهم الله عز وجل على كفرهم وعلى إشراكهم بالله عز وجل. أما الأنبياء والصالحون فهؤلاء على صلاحهم، فلا يمسهم ولا يضرهم تعلق أولئك بهم، لأنهم صادقون مع الله عز وجل. حذرهم من الشرك، وتعلمون ما ذكرنا لكم سابقا لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له قل ما أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، وهو ما شاء الله وشئت. وأيضا بعضهم يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للنبي، والرسول يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، هذا يعني من أقل الأمور، ومع هذا حذر منه. ولهذا حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من أن يقول الإنسان كلمة فتزل به إلى الإشراك بالله. ولما قالوا أنت سيدنا وكذا وابن سيدنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسول، فقولوا عبد الله ورسول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يحذرهم، يخشى عليهم على أمته صلى الله عليه وسلم أن ينالهم شيء من الإشراك بالله وهم لا يشعرون، يحذرهم حتى يكونوا على الجادة، على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها. وهو القائل كما حكى الله عنه في القرآن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى، علمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، فإن نلنا خيرا فبسببه صلى الله عليه وسلم، إن نلنا خيرا في الدنيا وعملنا صالحا فبسبب إرشاده لنا وتوجيهه لنا، وإن حصل غير ذلك فمن أنفسنا وابتعادنا عما جاء به صلى الله عليه وسلم. فهي الركن الأول الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وأشهد أن محمدا رسول الله، عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فجمع له في الشهادة هنا بين أمرين عظيمين، بين العبودية وبين الرسالة، وذلك دليل قاطع على أن هذا المعنى من المعاني الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عبد الله ورسوله، عبد لا يرفع إلى منزلة الألوهية، ورسول مكرم اختصه الله برسالاته وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا التوازن العجيب، هو عبد الله ورسوله، عبد صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل شرفه بهذا الاسم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في جاء هذا في مقام التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، انظر مقام تنزيل القرآن العظيم ومقام الإسراء ذكره بالعبودية. هذه عبودية كما يقول العلماء عبودية خاصة فيها معنى التعبد والتأله لله عز وجل، يعني أن هذا العبد هو عبد مطيع لله عز وجل، أثنى الله عليه بهذا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادق المصدق رسول رب العالمين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله للناس كافة، عربهم وعجمهم، إلى الخلق أجمعين، ورسول رب العالمين اختصه الله بهذا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالله أرسله إلى جميع الخلق واختصه الله برسالته، فهو رسول رب العالمين الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم. فحينما نذكره نعظمه، حينما نذكره نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حينما نذكره نتذكر ما جاءنا به من الخير العميم صلى الله عليه وسلم، حينما نذكره نتذكر أنه رسول رب العالمين، نطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع، ألا بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وأن نصلي عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وأن نحبه محبة تفوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فجاء عمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لا، أنت يا رسول الله، يا رسول الله أحب إلي من نفسي، أنت أحب إلي من نفسي. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يجب له صلى الله عليه وسلم من الإيمان به وبما جاء به صلى الله عليه وسلم، وبطاعته وباجتناب نهيه وبالوقوف عندما حد صلى الله عليه وسلم وبالصلاة عليه. هذه المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الطاعة، هذا هو مقتضى الشهادة أنه رسول الله حقا. ليست محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يدعوه بعض الناس من دون الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال: أجعلتني لله ندا، يعني مثل الله عز وجل. غضب من إنسان قال: ما شاء الله وشئت، فكيف بأناس يدعونه من دون الله عز وجل؟ ويزيدون على ذلك، ربما يأتي الشخص إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أسألك أن تعطيني الولد، وإلا كذا، وإلا المدد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عنه ذلك. إذن إذا جئنا ووفقنا الله لزيارة المدينة، زرنا قبره صلى الله عليه وسلم ونقول: السلام عليك رسول الله، نشهد أنك أديت الرسالة، أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت للأمة فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول ألفاظا ليس فيها شيء يشعر بإشراك الرسول مع الله صلى الله عليه وسلم. وهذه محبته لازمة لكل مؤمن، ليست شيئا تنفلا يفعله الإنسان، لا، لا بد أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يطيعه وأن يؤمن به، لكن لا يتعدى الحد. الرسول يكره ذلك، لا يحبه منا، بل لا يجيزه لنا صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا سلمنا على قبره ثم انصرفنا ونحن نعتقد أنه رسول الله وأنه المبلغ عن الله، وقلوبنا تمتلئ حبا له صلى الله عليه وسلم، قلوبنا تمتلئ حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء به من هذا الخير العظيم، هدانا الله به وأنقذنا الله به من الضلال، وأنقذنا الله به من الشرك، وأنزل الله عليه الكتاب وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، بعث إليها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني أن نتعدى به حده صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نهانا عن ذلك طاعة لربه تبارك وتعالى. فكل الأنبياء حذروا أممهم من الإشراك بالله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن تعبد الله عز وجل، هذه عبادة الله التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرنا طاعة لله وتوحيدا لله تبارك وتعالى، وامتثالا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أكثرنا حبا ومحبة حتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قال اعبدوني، قال اتبعوني يحببكم الله. تريد أن يحبك الله بالفعل، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا قال، وماذا أرشدك إليه، وماذا نهاك عنه، فامتثل ذلك تكن من المحبوبين عند الله تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا الركن الأساس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد لكل إنسان أن يلاحظ هذا أشد الملاحظة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في حجه، وقد تقدم هذا معنا، من حين أحرم ماذا قالوا؟ قالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد، هكذا في الرواية، في توحيد الله عز وجل. ولما لبى صلى الله عليه وسلم وحثنا على التلبية قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انظر، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في عبادتك، لا أشرك معك أحدا، لا أشرك نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رجلا صالحا. هذا هو التوحيد الحق الذي نسأل الله عز وجل لنا ولجميع إخواننا أن تكون كلمة لا إله إلا الله هي آخر كلامنا في الدنيا، وأن نموت على التوحيد وأن نحيا عليه ما حيينا. هذا هو السعادة الحقيقية. أولا، هذا الموحد من جاء بالتوحيد كاملا فهذا محرم على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن نقص شيئا فإنه بحسبه، ولكن لو دخل النار هذا الذي عنده أصل التوحيد فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها. وأيضا صاحب التوحيد له العزة وله الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد. فهؤلاء لهم النصر ولهم التوفيق من الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال إقام الصلاة، وقد تكلمنا بالأمس عن أهمية الصلاة في حياة الإنسان وأنها صلة بين العبد وربه، وأنه بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر، وأنها السعادة الحقيقية أن يقف الإنسان بين يدي ربه خاشعا خاضعا متذللا لله عز وجل، قد فرغ نفسه من مشاغل الدنيا وجاء ووقف بين يدي الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أفلح المؤمنون، نالوا السعادة في العاجل والآجل، الذين هم يحافظون على صلاتهم وخاشعون في صلاتهم. وعرفتم أن الإنسان كلما صلى فرضا محى ما كان قبله. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ما تصلي فرض يعني هذه السعادة، والله الذي لا إله غيره إن هذه هي السعادة الحقيقية. في ظل هذا الدين القويم العزة، لا تعبد إلا الله، تخضع لله وتذل لله رب العالمين لا لمخلوق، تضع جبهتك وهي أشرف ما عندك على الأرض خضوعا وتذللا لله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. فيزداد من الدعاء، يكثر من الدعاء فإنه يستجاب له، فإنه قبل أن يستجاب له حري أن يستجاب له وهو ساجد يدعو الله تبارك وتعالى. يركع هذا الركوع ليس لأحد أبدا إلا لله عز وجل، هذا السجود لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. إن المؤمن حين يقوم بهذه الأعمال يستشعر عظم العبادة التي يؤديها. ثم إيتاء الزكاة، يؤتي الزكاة. الزكاة هي جزء يسير من مالك الذي أعطاك الله عز وجل. المال هذا مال الله، وهو الذي يعطيك لا أحد من الناس، هو الذي أعطاك هذا المال الكثير، أعطاك 1,000,000، أنت وفلان تعملان نفس العمل، أنت عندك 1,000,000 وفلان ما عنده 1 ريال. من الذي أعطى هذا 1,000,000 ولم يعطي هذا شيئا؟ هو رب العالمين، قسمة الله تبارك وتعالى. هذا يذهب في تجارة ويخسر، وهذا يذهب في نفس التجارة ويكسب. الله الذي أعطاك هذا المال فهو من الله تبارك وتعالى، وأوجب عليك فيه شيئا يسيرا للفقراء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يطهرك الله بهذا المال ويزكيك، يزيدك خيرا إلى خيرك. أعطاك 2.5% في الأموال في النقد وفي غيرها، 2.5%، 100 مليون 2.5 فقط منها، شيء يسير جدا. ثم ماذا؟ أنت إذا دفعت هذا يعني تخسر؟ لا، يزيد المال. ما نقص مال من صدقة، يعني تدفع هذا المبلغ اليسير أو الجزء اليسير من مالك في الزكاة فيزيد هذا المال. وكم من أناس سمعنا بهم تجار لا يدون الزكاة، وقد علمنا أن تاجرا عنده أموال فينحرق له مستودع بأكمله، ما أدى الزكاة، ما ذكر الله عز وجل. هذه عقوبة عاجلة، فكيف بعقوبة الله عز وجل؟ يعني ولهذا جاء في الحديث أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة حميت له حتى يكوى بها جنبه وجبينه، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك. إذن الزكاة هي شيء يسير، وبعض الناس يبخل بها، مسكين يظن أنها تنقص ماله وأنه يفتقر إذا أدى الزكاة، هي تزيدك، بل كلما ازددت إنفاقا من غير الزكاة الواجبة كلما أعطاك الله عز وجل من فضله وكرمه وجوده سبحانه. فعلى الإنسان أن لا يبخل من آتاه الله مالا أن يذكر حق الله عز وجل في هذا المال الذي آتاه، وليبشر بالخير والسعادة في العاجل والآجل، فإن الله ينمي ماله ويبارك له فيه، لأن المهم البركة ليس الكثرة. قد يكون هذا المال يسير قليل إذا نظر إلى غيره، لكن الله عز وجل يجعل فيه بركة فيبارك فيه، فإذا أنفقه الإنسان في شيء بارك الله له في ذلك الشيء. والله أخبر أنه يبارك هذا المال الذي ينفق في الخير. وتعلمون أن ترك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل الذين منعوا زكاة أموالهم واعتبروهم مرتدين، لأنهم قالوا ما نؤدي الزكاة، خلاص انتهى وقت الزكاة، الزكاة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم ونصره الله عليهم. فالزكاة أمرها عظيم، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، تصوم هذا الشهر العظيم الذي فيه من الفوائد ما لا يحصى. كل عمل ابن آدم له يكون بجزاء إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام، هذا علمه عند الله لأنه من الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعطيهم الله عز وجل الكريم بغير حساب. إضافة إلى ما في هذا الشهر الذي يصومه الإنسان وهو فريضة عليه من دروس كثيرة تتعلق بالبذل وتتعلق بعبادته، لأنه يجمع كثيرا من أنواع العبادات من صيام وصلاة وعمرة وقراءة للقرآن وزكاة وإنفاق وأعمال كثيرة، وفيها منع النفس عن شهواتها، فهذا ركن. وما جعله الله عز وجل في كل شهر إنما جعله شهرا واحدا من 12 شهر، واحد من 12، من 12 شهرا لك أن تأكل ماشي. وحتى هذا ليس ممنوعا من الأكل إلا في فترة محددة يتعلم الإنسان فيها ضبط النفس، كيف يستطيع أن يسيطر على مشاعره وأن يمسك نفسه عن معصية الله وأن يصبر على أقدار الله، لأن الصيام صبر، فهو تعليم للإنسان وتعليم على طاعة الله. حتى الذي عنده شيء من التساهل في رمضان تجده في المسجد يعبد الله عز وجل، فليته يستمر في هذا العمل الذي كان عليه. ثم الحج، وقد بينا لكم ما فيه، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول يعني كثير في هذه الأيام يتخطى الصفوف بعد تكبيرة الإحرام، فما الحكم؟ نقول الأصل أن الإنسان يحاول التقدم ما استطاع، لكنه دون أن يؤذي الآخرين، لا يتخطى الرقاب ولا يقطع الصفوف إلا إذا كانت هذه خلف الإمام فالأمر أسهل، لكنه يعني لا يرى شخص مثلا يصلي ثم يمر بين يديه، ولهذا لو يدري الذي يمر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40، قيل 40 يوما وقيل 40 سنة، يعني ما يمر بين يدي المصلي وهو يصلي، وعليه أن يسارع للخيرات. نعم نعم نعم، لكن الأفضل أن لا تفعل، ها يعني، لأنك إذا أتيت والصلاة قائمة فامشي عليك السكينة، ها فما أدركت فصلي وما فاتك فأتم. أي نعم، لأن هذا يعني يؤثر حتى على الإنسان، وهذا يدلنا على أهمية الخشوع في الصلاة، لأنك لو أسرعت جئت إلى الصلاة وأنت يعني حاقد ربما لا تفهم ما يقول الإمام، فالصلاة تأتيها وعليك السكينة، فما أدركت، لو أدركت ركعة واحدة الحمد لله، ما أدركت شيئا أيضا أنت لم تسرع ولم تؤثر على نفسك، لأن العبرة بالصلاة الخاشعة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. يقول في يوم الثامن هل الذهاب إلى منى أفضل أو صلاة الجمعة ثم الذهاب إلى منى؟ لا، الذهاب إلى منى، وأهل منى ليس عليهم صلاة جمعة، أهل منى ليس عليهم صلاة جمعة، ليس من الضروري أن ينزل الحاج، لكن لو صادف أنه في مكة جاء متأخرا وقت الصلاة وطاف وقت الصلاة أو قريب من الصلاة وانتظر الصلاة وصلى وخرج لا حرج عليه، لكن أن يترك منى ويذهب إلى صلاة الجمعة فليس هذا صحيحا، الصحيح أن تبقى في منى وأن تصلي الظهر ولا شيء عليك. نعم. يقول هل يمكن أن أعتمر لوالدي بعد الحج؟ نعم لك ذلك، أنت متمتع عموما، لكن أنت أتيت بعمرة عن نفسك؟ أيوة ماشي جائز. نعم. طيب عندنا سؤال واحد وخلاص، سؤال هنا أو سؤالين. يقول أنا أسكن مكة المكرمة ولي فيها بيت، ولكني أريد أن أسكن المدينة لعل حبا لها، فهل هذا إيمان أم نفاق؟ لأنني أجد الطمأنينة في المدينة أكثر. لا، ليس هذا نفاقا إن شاء الله تعالى، يعني حب المدينة، حب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الإيمان إن شاء الله، ليس نفاقا هذا، فالإنسان يسكن حيثما يجد الراحة والطمأنينة أكثر، حتى إن بعض كان ابن عباس لا يسكن في مكة خوفا من المعاصي، وهو من هو رضي الله تعالى عنه، لكن لأن مكة معظمة فكان لا يسكن فيها خوفا من ذلك، والإنسان مخير حيثما سكن، إذا وجد الراحة في المدينة فله أن يسكن فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته في المدينة صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة. نعم. وكانت أحب شيء إليه صلى الله عليه وسلم. يقول حلق الإبط والعانة هل يجب زالتهم بالكامل أم يجوز حلقهم بالمقص؟ أقول الأصل في هذا هو في الإبط النتف، والنتف يعني مثل الحلق بل هو أشد مبالغة منه، لأنه يعني يزيل الشعر أكثر مما يزيله الحلق، والعانة الأصل فيها الحلق ليس القص، لأن المقصود من هذا التنظيف، والنظافة تحصل بالحلق أكثر مما تحصل بالقص، والله أعلم. أنا ما أعرف هذا حجر ما هو حجر الفك. إن كان هذا دواء يباع ولا يوجد إلا هنا عند العطارين مثلا فهو لا شيء فيه. وإن كان فيه يعني وراء هذا الحجر اعتقاد أيوة إن كان وراء هذا الحجر اعتقاد فهو لا يجوز. إن كان فك من سحر أو فك من شيء من هذا القبيل لا هذا لا يجوز بهذه الطريقة. إذا كان هذه الطريقة لا يجوز. إذا كان مسألة يعني شيء معين دواء معروف طبيعي له تأثير معروف نعم يقول حجر الفك أنا أول مرة أسمع فيه أمم يعني إذا كان وراءه اعتقاد أي الاعتقاد لا يصح. إذا كان هذا الحجر يعني معروف دواء ويعرفه العطارون ويعرفه الأطباء الشعبيون وما أشبه ذلك هذا لا شيء فيه. أما إذا كان مجرد اعتقاد فالاعتقادات هذه أمور ينبغي الإنسان يتنبه لها. نعم هاي الشيخ أنت كان عندك سؤال. لا الخارج من المدينة ويريد عمرة أو حج يحرم من دير علي. نعم نعم ممكن أن تحرم من بيتك من محل إقامتك هنا في المدينة يعني بمعنى أنك تلبس ثياب الإحرام تغتسل وتلبس ثياب الإحرام وتؤخر النية عند بئر علي هنا تخرج للحل مسجد عائشة وغيره. نعم نعم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من هنا من ذي الحليفة. نعم إلى منى يوم التروية في منى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إن ما يعني إن كان هناك يعني سبب يمنعه من الإتيان إلى منى كإنسان مثلا معه رفقة معينة وهم في عرفات وهو لا يستطيع أن يعرف المكان يتضرر بالتأخر أو معه نساء فليذهب معهم ولا شيء عليه إن شاء الله. كيف تبت في المخيمة؟ في السكن. أيوة كيف يعني أنا ما فهمت السؤال. الأصل أنك تبات في الخيمة إذا كان عندك. لو فرض أنك خارج منى إن استطعت أن تدخل إلى منى وتجلس فيها أكثر الليل فافعل. ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكث في منى وبات في منى ورمى الجمرات في الأيام الثلاثة. نعم بصيغة لا هذا لا ما ورد هذا. الإنسان يعني إذا دعا من آدابه أنه يحمد الله عز وجل في بداية الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويثني على الله عز وجل بما هو أهله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء ثم إذا هذا يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ثناء لكنه في معنى الدعاء. نعم نعم بس نكمل. وإذا يعني قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا من الدعاء من جوامع الكلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لأنك جمعت خير الدنيا وخير الآخرة. أيوة هذه كلمة كل الناس تعرفها. ثم يدعو الإنسان بما شاء ليس هناك أشياء مخصصة. رب اغفر لي وارحمني وأصلحني واغفر لي ويدعو لأبنائه ويدعو لأهله ويدعو لأقاربه ويسأل الله الجنة. ذاك الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ما أعرف أقول مثل ما تقول أنت ومعاذ ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حولها ندندن ها حولها ندندن يعني أنت تسأل الله عز وجل الجنة وما قربك إليها، وتستعيذ الله عز وجل من النار وما قرب إليها وأوصل إليها، وتسأل الله من خير الدنيا والآخرة. ليس كل إنسان له حاجات، في أدعية مأثورة من استطاع أن يحفظها فحسن، وللإنسان حاجات في نفسه لا يعلمها إلا الله عز وجل، أشياء في نفسه. وهذا من منة الله والله علينا أن ندعو رب العالمين، ما ندعو إنسان، نبيح له بأسرارنا، ندعو رب العالمين. كل إنسان تراه وهو يدعو الله وهو مستكين وخاضع لله يدعوه في أشياء، هذا يريد ولدا، هذا يريد زوجة، هذا يريد مالا، هذا يريد كشف هم وغم عليه لا يعلمه إلا الله عز وجل. فكل إنسان يدعو بما شاء، يدعو الله عز وجل. ولهذا يعني انظر إلى الحج، هذا آية فيه، آية من آيات الله عز وجل. الناس على اختلاف ألسنتهم، كلهم يدعون الله عز وجل، كل إنسان على اختلاف ألسنتهم وعلى اختلاف حوائجهم، والله عز وجل لا يغيب عنه شيء من ذلك، يعلمهم كلهم. ولهذا قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، لو أن أولكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قاموا كلهم في مكان واحد مقاما واحدا، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. كم ينقص؟ لا ينقص شيئا. مخيط أدخلته في البحر وأخرجته، كم ينقص من ماء البحر؟ لا ينقص شيئا. لو أن أولكم وآخركم كلهم في وقت واحد في لحظة واحدة، الأولين من لدن آدم إلى آخر واحد على وجه الأرض، انظر هذه الأرض بما فيها من ناس، بما فيها من اختلاف ألسنة، كلهم سأل الله عز وجل، وكل واحد سأل الله بحاجته التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأعطى كل واحد ما أراد، ما نقص ذلك مما عند الله شيء. فيجب أيها الأحبة، وهذه والله من الفوائد المهمة جدا في الحج، أن تكثر من ذكر الله، بل أكثر من دعاء الله وذكره في كل حين في الحج وفي غيره. نحن لا غنى لنا إلا بالله عز وجل، والله لا يعتمد غني على غناه، ولا ذكي على ذكاه، ولا عالم على علمه، ولا صاحب جاه على جاهه، لا يعتمد أحد على شيء من ذلك، إنما اعتمادنا على الله تبارك وتعالى.